يسوع انت حبتني، حب يعجز عن وصف الكلام، حب ضحى باغلى حاجه عشاني، بصليب فيه المهانه والالام. قد كده حبتني، جيت يا رب فادتني واديتني حياه، وفداك ليا كان اغلى هديه من عند الله. قد كده حبتني، جيت يا رب فادتني واديتني حياه، حبك مفيش، وضعت نفسك ربي عشان حبايبك، برضاك مت بدالي عشان اعيش. انت كده حبتني، جيت يا ربي فادتني واديتني حياه، وفداك ليا كان اغلى هديه من عند الله. انت كده حبتني، جيت يا ربي فادتني واديتني حياه، عمر انا مش ناسي، شاكر وشايل الجميل. لو صليبك وحده كان خلاصي، من غيره كان خلاصي مستحيل. هفضل يا ربي طول حياتي ليك اغني، ما بقاش انا ابدا فخور غير بالصليب. هفضل يا ربي طول حياتي اغني، ما بقاش انا ابدا فخور غير بالصليب.